زيت الزيتون له فوائد كثيرة، منها أنه يبطل الشيء، الزحف بتاع الشيب اللي بيجي على الحياة والشعر، الزيت يوخر يبطل يوقف يوقف من الأيام الأساسية. ممكن واحد تشوف السنان ناحيته سوداء، تيجي بعد شهرين ناحيته بيضاء من الضغط والظروف والأحوال. ها مش ده أنا شفت، أنا أعرف واحد من سنة كده الشق ناحيته سوداء، قابلته من قبل يومين فإذا بالبياض ضار وكل حاجة. سبحان الله، أنا أعرف واحد من الإخوة المشايخ ربما 35 سنة ولحين ما يبقى يضرب شعر راسه. أنا أعرفه شاب صغير، شاب صغير جدا ولحيته سوداء. سبحان الله، الزيت هذا من فوائده يا إخوة يبطئ زحف الشيء. خذوا فايدة عشان لسه هو لسه شوية تتحرك نفسكم مع ذا فتت علينا المسألة. حاول يسوي دراسه. مو شيء يستمر. ايوه صح، بس في سبب انك ممكن سبب شر ممكن توقف الزحف ده. انت مأجور على هذا ولا لا؟ انت مأجور. ده في واحد بلغ 120 سنه ولا شعر ابيض لا في راسك ولا في لحيه. موجود السبب. 120 سنه. ولحياته سوداء وراسه سوداء. 120 سنة. يخلق الله ما شاء، يخلق الله ما شاء. عرفتم الزيت بيعمل ايه؟ يبيع الزيت، بس زيت ايه بقى؟ زيت الزيت وزيت السمسم، دول اثنين عند السلف زيوت معتبرة، زيت الزيتون وزيت السمسم. عمال والسمن، أنا بقول لك زيت برضه بيبيع السمن، أحيانا يقول لك السمان، فلان السمان يبيع السمن، يتاجر في السمن. طيب ها اسالكم كمان، الحب ها بيسمع الاحذيه او بيجالس بتوع الاحذيه؟ فهمت؟ طب التبوذكي، التبوذكي نسبه التبوذكي الهيكل الحرفه هي ببيع عوامص الدجاج وقيمة الدجاج. تبوذك موجود هذا الزمان. تبوذك فلان تبوذك ها. طب الدستوائي يعمل ايه؟ بيبيع ملابس اسمها الدستوائية، ملابس. الملاك بيبيع ملايات، ملاك يلبس. ابو نعيم الفضل بن بكين الملاك، الملاك بيبيع الملاء، الملاء ملايات غير ذلك. لا لا ما شاء الله تجدون في السلف هذا كثير كثير جدا. بارك الله فيك. طيب يقول من الان يعقوب بن ابراهيم البزار سنه 19 و300 قال حدثنا ابو زيد عمر بن شبح بن عبيد الميري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني قيس بن ابي حازم قال حدثني جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز. شوف مره قال بزاز ومره في واحد ثاني اسمه ايه؟ بزاز. شوف ازاي؟ بيأتي. قال حدثنا القاسم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الطراقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن قيس ابن ابي حازم عن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر وقال انكم ستعرضون على على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبون على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فأعلمتموه. يا عبد السلام السماعات خارجية مرة شغال عشان لو طول واحد كده ولا واحد انت تسمع شغال خلق خير الدعاية الإعلامية إن شاء الله. بارك الله فيك. كل الفقهاء في الدعوة. قول لك دخلت حكيت في قصة مرة دخلت المسجد كنا يوم صباحية عيد الأضحى كنا يوم عرفة بس فالشباب ظنوا أني لا أحضر الدرس في ذاك اليوم مع صاري هو وعمل صلاة الظهر نشتري ملابس ونشتري كذا عشان جنب ذلك فأنا دخلت المسجد فلم يكن هناك إلا المؤذن ومسجد كبير صلوا إلى صلاة الفجر وخرج الجميع ولم يبق إلا المؤذن فالمؤذن جلس على يساري هنا فقلت له بقول لك كيف تحس بالمعاد الداخلي والخارجي وربك سافر وأذن في الناس الحاج ما يهمكش الدرس ما يهمكش وجاب لي واحد حليب وواحد كده ماء وانا يا شيخ انا كنت دائما اقدمها كاني من مسجد منكر ما توقفتش وكنت اعددت ان اتكلم على احكام العيدين والمحضر 60 مساله تقريبا ساتكلم عنها ومفيش حد في المسجد اتكلم على 60 مساله ومفيش حد في المسجد تصور الا المؤذن يعني المؤذن اللي معلش انا معلش بيجاملني بالاختلاف اللي كان عايش فانا انا البس المكبر ما يبنيش فشويه جلس بعد ما جاب الحليب وكده خرج بعد ما فتح السماعات وراح كلم المسؤول عن ذلك قال في الدرس القائم الشيخ موجود ومفيش حد من رواد مصر ولا الطلبة ولا الإخوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهو رجع جاي وراه سيل من الناس سيل من الناس فانتوا ايه زي الدرس ده افتحوا الناس يسمعوا اللي بره واحد صغير ورجع واحد كان ممكن يقول ده بيعملوا ايه؟ ما شاء الله اسمع واحدة ماشية أنا قاعد مثلا مع القنوات والأخبار جزيرة ومشرق مش عارف ايه تخرج اسمع بيقولوا ايه؟ خلينا نسمع ها؟ الشيء ده ما حاجة. بارك الله فيك، بس ياما احنا هي في مكان يعتبر منعزل، شيخ المسجد يعتبر في مكان منعزل شوية. فاللي يسمع مننا كلمة ممكن يقول خلينا نشوف ده بيقولوا ايه. استفيد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب يقول صلى الله عليه وسلم: انكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أخرجه البخاري عن من؟ مسلسل ابن المصلى أبو الحسن البصري مسلسل هذا من الملحدين من المفاريق والوحيد الملقب بهذا الإقامة مسلسل هذا المسلسل مسدد احمد كثير محمد كثير صالح كثير اسماعيل كثير ابراهيم كثير لكن مسدد واحد مسدد بن مصالح ابو الحسن البصري كان الامام احمد يقول مسدد مسدد كسدد وقف في رايه في قوله في فعله في سلوكه في سيره وكان يقول يا ابن القطان إذا جئت مسددا في بيت حدثته فكان يستأهلني يعني استحق ويحيى بن سعيد والشيخ ومسدد والتلميذ فكان يقول لو جئت مسددا في بيت أروح حدثه لكان يستحق المعتاد أن التلميذ هو الذي يأتي للشيخ يعني مثلا حضر الشيخ مسدد إمام جامع القديم يقول لو جئت مسددا في بيته لكان يستأهل يستحق بارك الله فيكم ومسلم عن أبي بكر أبو بكر هذا ابن أبي شيبة عن وكيع وابن الجراح ابن مليح بن رأس أبو سفيان وكيع أبو سفيان عامل الكوفة وزهيرها قيل انه كان بديها وقال له قائل أنت عام الكوفة وزيد وأنت مدينة كذا، قال لفرحي بالإسلام. ليه؟ شو الإسلام يكون فرحان كذا؟ إشرب شوفوا ما شاء الله، لو هو عليك يسلم، لو واحد خطا واحدة كذا إشرب وهو مبسوط منها وهي مبسوطة منها، أي مسجد عبس ولا ما شاء الله فرحان صح؟ وما فرحنا بالإسلام يكون إزاي بقى؟ مدري إذا فرحنا بالمخطوب ها؟ ولا اشترى صغيرة جديدة فرحان. ما فرحنا بالإسلام يكون إزاي؟ هو كان يستحضر المعنى ده ويقول أنت سمين ليه؟ كان بفرحي بالإسلام. ده كم من واحد يتردد في حملة الكفر النصرانية واليهودية والمجوسية ها؟ وبينتحروا ينتحرون. اما اكبر نعمه علينا نعمه الاسلام، اكبر نعمه من الله علينا نعمه نعمه الاسلام. طيب قال الله عز وجل محمد بن عبد الله، قال الله عز وجل محمد بن محمد بن خشرمان الطحري، قال حدثنا محمد بن جعفر ابو عبد الله تعالى الله، قال حدثنا الصلاح بن محمد الدربي، قال حدثنا حماد بن ابي حميد ابن عمال بن ذات عام امين عن اسماعيل بن ابي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن ابي حاتم، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون القوم كما ترون هذا القمر ليله البدر لا تضارون برؤيته فانظروا لا تغلب على صراط قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حمالة يعني به الغداء والغيب العشية الذي يظهر له العشية. وقد يسمى ممكن هاي سنت تفضل سيدنا الحديث الاول من صلى الله عليه وسلم قال فان استطعتم ان تغلبوا على صلاه كذا وكذا، قصور ان لفظ فان استطعتم هذا يفيد التحيير. لا احيانا ياتي بمعنى ايه؟ انني معناه لا تغلب، معناه لا تغلب. مش معناه التخيير هنا لك طرق رب يعني هو تسير الأمر له معاني كثيرة صح؟ يعني الأمر ثم قال الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئت ايش رايك؟ ايوه ايوه معناه التعليم ما تصدق يقول لك الأمر له معاني 25 معنى ذكرها هنا ثلاثة المراد بالصلاتين الفجر والمغرب في حالة واحدة؟ ها؟ المراد بالصلاتين. اه ما يفسرها في الرواية الأخرى. جاء الصلاة فيما صلى، قلنا الرواية. الفجر والعصر. أيوه الفجر والعصر. جاء جاء جاء في الصلاة. طيب يقول هنا بارك الله فيكم عن أنس في حديث أنس بن مالك الصحابي الكبير. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن يسرون، قال حدثنا بكير بن عبدان، قال أخبرنا عبد الله بن هاشم، قال حدثنا أحمد بن سعيد القطار، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال حدثنا قتادة بن دعامة السلوسي الخطاب عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأرحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم. شوفوا هذا حديث الشفاعة، الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموت به شفاعة الأمة. فذكر الحديث إلى أن قالوا بئت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي شاهدا وقعت أو خلقت ساجدا لربي

بعد الموت، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك. السؤال الدليل هذا، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا بالذات مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني أموت على السنة وأحيا عليها، لا أكون مع الغلاة ولا مع المخلطين، لا أهل الحلم ولا أهل الجفا. معنى؟ لقوم الصراط إلا أنه زاد أسد في موسى في حديثه، وأسألك الرضا بعد القضاء يا رب، مش عندنا من الراضين بعد القضاء. زيد بن ثابت هو الصحابي الجليل من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتبة الوحي، زيد بن ثابت وكان أعلم من الصحابة في الفرائض. ها؟ أفرادكم زيد وناهيك بها. طيب نكتفي بها القدر يا إخوة، على أمل لقائكم إن شاء الله الأحد المقبل مع نفس الكتاب هذا حتى نوالي الدراسة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله إخوة يوم الجمعة المقبلة سيقف في مسجد علي بن أبي طالب الذي أمامه أيضا فضيلة الشيخ مجدي عرفات من يعني بلاد مثل بارك الله فيكم. أنا في رحلة الشيخ بكم والله. السلام عليكم ورحمة الله.